ليس اختياري. طيب لو تكلم جاهلا يحسب أن الكلام لا بأس به، أي الصحيح أنها لا تقول صلاته. ودليل ذلك حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حينما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس، فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم ينظرون إليه، فقال واثك لأمنيات، نعم رضي الله عنه، فجعلوا يضربون على أبصارهم يسكتونه فسكت. ولما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتحميد وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة، ولو كان ذلك مفترا لأمره بالإعادة كما أمر الذي كان لا يطمئن في صلاته أمره أن يعيد. طيب وكذلك لو تكلم ناسيا، تكلم ناسيا فإنه لا تبطل صلاته. طيب لو تكلم موسوسا، في بعض الناس موسوس تاو الشيطان وسوس له ومع كثرة الوسوسة بدأ يتكلم، ما تقولون؟ مغلوب على أمره، يعني بعض الناس والعياذ بالله خلي الشيطان ينطق وهو ما أرى، لا سيما فيما يتعلق في مسألة الطلاق، دائما يجي ناس يستفتون يقول انه طلق زوجته غصبا عليه ما أراد، لكن أجرى الشيطان على لسان هذا الكلام. فالمهم أن الكلام لا يبطل الصلاة إلا إذا كان من عالم ذاكر غير مغلوب عليه، فأما إذا كان عن جاهل، عن جهل أو نسيان أو غلبة فإنه لا يبطل، لأن هناك قاعدة عند أهل العلم يقولون إن فعل المحظور مع العذر لا أثر له ولا يترتب على الشيء، كل المحظورات كل المحظورات مع العذر لا ترتب عليها شيء، وهذه قاعدة تنفعك هنا وفي غيره، حتى محظورة الإحرام حتى الجماع، لو جامع الإنسان قبل التحلل الأول ناسيا أو جاهلا نعم فإن حجه صحيح وليس عليه شيء، لأن هذا قاعدة يعني مؤسسة على أصل، وهو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب، وقوله في الصيد ومن قتله منكم فتعمد، فكل المحظورات إذا فعل الإنسان عنه وهو معلوم فيه يؤذيها فإنه لا أثر لها ولا حكم لها. القنوت. طيب شباك الآية الثانية ما في ذلك، ها؟ هو من فوائد الآية الثانية ها؟ ما لكن العناية بالصلاة وجوب القيام وجوب الإخلاص وتقييم الكلام، هذه ثلاثة يستثنى من هذا النفل الثلاثة، نعم هذه في وجوب القيام يجب أن يستثنى من ذلك الصلاة النافلة لدلالة السنة على جوازها من قاعد، استثنى منها النافلة هذا إذا جعلنا الصلوات هذا الصلوات عامة، إن جعلناها خاصة بالفرائض فلا استثناء، نعم يستثنى منها لا من الطالب، يستثنى منها إيش؟ النافلة. لدلالة السنة على جوازها من قاعد، إلا أن يكون المراد بالصلوات الفرائض فلا استثناء. ويؤخذ من الآية الكريمة، من الآية الثانية الكريمة، ساعة رحمة الله عز وجل لقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وأن هذا الدين يسر لأن هذا من التيسير على العباد. ويستفاد منها أيضا جواز الحركة الكثيرة للضرورة لقوله فرجالا، لأن الراجل سوف يتحرك حركة كثيرة المشي. ويستفاد منه جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف لقوله أو ركبان كذا. أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة، إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز. ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة وفي القطار وما أشبه ذلك، لأنه سيأتي به على وجه التمام. أما على الراحلة الأخرى من بعير وسيارة فإنه لا يجوز، وكذلك الطيارة فإنه لا يجوز أن يصلي على الفريضة، لأنه لن يتأتى منه أن يصليها على الكمال. ما يتمكن يأتي من هذا التمام، إذا تمكنت تقوم وتركع وتسجد فذاك، لكن ما تفعل. أما إذا خفت خروج الوقت تصلي على أي حال، من واردة إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال لو مضطجع وفي أي مكان. طيب، وقوله ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أنه يجب على المرء القيام بالطاعة على التمام متى زال العذر، أنه يجب عليه أن يقوم بالطاعة أو بالعبادة على التمام متى زال العذر، لقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ولم تكونوا تعلمون. ومن فوائدها أيضا أن الصلاة من الذكر، لقوله تعالى فاذكروا الله، والكلام هنا نعم في الصلاة. ومن فوائدها أيضا بيان منة الله علينا بالعلم، لقوله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن فوائدها أيضا بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهل، حيث قال ما لم تكون تعلمون، فالأصل في الإنسان الجهل حتى يعلمه الله عز وجل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا الرد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وعلمه، بقوله كما علمكم، والرد على الجبرية أيضا لتوجيه الأوامر إلى الإنسان، بقول حافظوا وفذكروا الله وما أشبهه، لأننا لو قلنا بأن العبد مجبور صار توجيه الخطاب إليه من تكليف ما لا يطاق ولا يمكن تطبيقه. وهل يستفاد منها وجوب صلاة الجماعة؟ نعم. لا، إن قلنا يستفاد وجوب الجماعة وأن الخطاب هذا موجه للجميع، صار معناه أن الخائف الواحد لا يصلي راجعا ولا راكبا، ولكن هذه كسائر الخطابات توجه للعموم وإن كانت تتناول الفرد. ثم قال تعالى مبتدا الدرس الليلة. نعم. نعم يسقط صفاته، وربما يستفاد من هذا مع أنه ما تعرض الله تعالى في الآيات الاستقبال كلها إطلاقا ما بك. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الخير إلى الحول غير إخراج. القراءات قوله وصية فيها قراءتان، وصية ووصية، فعلى ويأتي شرط توجيههما في الإعراب. وقوله الذين يتوفون، الإعراب الذين يتوفون مبتدأ، وقوله وصية أو وصية من هذا يؤخذ خبر مبتدأ، فإن كانت في النصب فإن خبر مبتدأ جملة فعلية، تقدير يوصون وصية أو يوصيهم وصية على خلاف في ذلك هل الوصية من الله أو منه، فإن كانت من الله فالتقدير يوصيهم وصية، وإن كانت منهم فالتقدير يوصون وصية. وأما على قراءة الرفع وصية فإن الخبر تقديره عليهم وصية لأزواجهم، عليهم وصية لأزواجهم. أفهمتم الآن؟ أين الرابط؟ الرابط الضمير في الجملة المحذوفة، سواء قلنا عليهم وصية أو قلنا نوصيهم وصية أو يوصون وصية، هو الضمير المحذوف. وقوله متاعا إلى الحول، متاعا هذه مصدر لفعل محذوف، مصدر لفعل محذوف التقدير يمتعونهن متاعا إلى الحول. وقوله غير إخراج هذه إما صفة لمصدر محذوف يعني متاعا غير إخراج يعني متعة غير مخرجين فيها، أو أنها حال من الفاعل في الفعل المحذوف. وقوله فلا جناح عليهن هذه لا النافية الجنس واسمها وخبره، وقوله من معروف متعلق بفعلنا إلى آخر، والباقي واضح. يقول الله عز وجل والذين يتوفون أي يقبضون، والمراد قبض الموت، لأن الوفاة وفاته، وفاة نوم ووفاة موت. فمن وفاة النوم قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، فهذه وفاة النوم طبعا. ومن وفاة الموت قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومن وفاة الجامعة لهما قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني ويتوفى التي لم تمت في منامها. ومن أي الأقسام قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وفاة النوم على قول الصحيح، وإن كان بعضهم ذكر أنها وفاة موت لكن الصواب أنها وفاة نوم. وقوله والذين يتوفون منكم، أنت فاهم الأسئلة ممنوعة، والذين يتوفون منكم أي يقبضون إيش؟ وفاة الموت ولا وفاة النوم؟ الموت. طيب ومن الذي يتوفى؟ جاءت في القرآن على ثلاثة وجوه، مضافة إلى الله، ومضافة إلى ملك الموت، ومضافة إلى رسل الله. فمن ورودها مضافة إلى الله عبد الله السليم أي وفاة النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها. طيب ومن ورودها مضافة إلى ملك الموت. ومن ورودها مضافة إلى الرسل الملائكة. جاء أحدكم الموت. توفته رسلنا وهم لا يفرقون. فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا، لأنه لا تناقض في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تحمل على وجوه. فإضافتها إلى الله لأنها وقعت بأمره فهو الذي يأمر بها سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر يتوقف على أمر، إذا كان الشيء يتوقف على أمر آمر فإنه ينسب إليه. ولهذا نقول بنى فلان قصره، أي أمر ببنائه. وقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، أي أمر ببنائها. وأما إضافتها إلى ملك الموت فلأنه هو الذي يقبض الروح، وأما إضافتها إلى الملائكة فلأنهم أعوان ملك الموت. فإما أن يكون المراد من الملائكة الذين يعالجون الروح حتى تخرج وتبلغ الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت، أو أن المراد بهم الملائكة الذين يقبضونها من ملك الموت، لأن تنزل عند الاحتضار ملائكة إلى الميت، ملائكة رحمة وملائكة عذاب، ثم يقبض ملك الموت الروح ويعطيها هؤلاء الملائكة الذين نزلوا. إذن الآية هنا مبنية المجهول، يتوفون فتعم كل هذه الوجوه. وقوله منكم الخطاب لعموم الأمة وليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، لأن القرآن يا عبد الله نزل للجميع إلى يوم القيامة، فالخطاب الموجود فيه عام لكل الأمة. وقوله يذرون أزواجا معطوفة على قوله يتوفون، ومعنى يذرون يتركون. وقول أزواجا يعني أزواجا لهم، وهو جمع زوج، والزوج للشيء ما كان مزدوجا معه مختلطا معه. وكذلك يقال للشف زوجا لأنه يدعو الواحد اثنين. وقوله وصية لأزواجهم اختلف فيها العلماء، هل المعنى وصية منهم لأزواجهم أو وصية من الله لهم يوصون لأزواجهم؟ وبينهما فرق. فإذا قلنا وصية لأزواجهم أي أنهم هم يوصون لأزواجهم، صار المعنى أنه يلزم أن يوصوا لأزواجهم، إذا قلنا التقدير عليهم وصية، قلنا عليهم وصية لأزواجهم، وصية نعم يوصون وصية خبرية، جملة خبرية بمعنى الأمر. وإذا قلنا وصية من الله للأزواج فالمعنى أن الله أوصاهم بذلك، والله تعالى يوصي كما قال الله تبارك وتعالى في آية الفرائض وصية من الله، ويوصيكم الله بأولادكم. وقوله متاعا إلى الحول، لأزواجنا الزوجات متاعا إلى الحول، يعني أنهم يوصون بأن يمتعون إلى الحول بالنفقة والكسوة. وأما السكنى فأفادها قوله غير إخراج، غير إخراج. وقوله غير إخراج من أين؟ الميت قد مات، ولكن غير إخراج من الورثة الذين يرثون المال بعده، ومنه البيت الذي تسكنه المرأة زوجة. وقوله متاعا إلى الحول أي إلى السنة من موته إلى أن يأتي عليه الحول. والمراد بالسنة هنا السنة الهلالية لأنها هي المواقيت الشرعية كما قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإن خرجنا يعني أنتم لا تخرجوهن لكن هل يلزمهن البقاء في هذا؟ نعم لا. ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن المعروف فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. إن خرجنا قبل الحول فلا إثم عليك لأن الخيار لهن. ولكن لا بد أن يكون ما تفعله هؤلاء النساء بالمعروف الذي يقره الشرع وتقره العادة. فلو خرجت من البيت على وجه منكر كما لو خرجت متبرجة متطيبة تتعرض للفتن فهل علينا جناح ولا لا؟ نعم لأن طيبها المعروف. والله عزيز حكيم. عزيز أي ذو عزة والعزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعناه أنه عزيز في ملكه عزيز في قدره عزيز في امتناعه عزيز في ملكه غالب لا يغلب عزيز في قدره يعني عظيم القدر وعزيز في امتناعه أي يمتنع أن يناله السوء. وأما الأول فإن منه قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني الأعز في ماذا؟ في الغلبة في الغلبة والقهر. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله. وأما الثاني الذي هو عزة القدر فمثل أن تقول لصاحبك أنت عزيز علي يعني أنك غال علي وذو قدر في نفسك. وأما الثالث هو الامتناع فإن منه قولهم هذه أرض عزاز عزاز يعني شديدة قوية. وعندنا في اللغة العامية يقول هذه أرض عزة عزة يقولون ألف أي قوية. فهو سبحانه وتعالى ممتنع أن يناله السوء. هذا هو معنى العزة كما أشار إليها ابن القيم رحمه الله في النونية وقال فالعز حينئذ ثلاث معاني. طيب وأما الحكيم فقد تقدم لنا أنه مأخوذ من الحكم والحكمة الحكم والحكمة. فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم وعلى أنه مأخوذ من الحكمة يكون حكيم بمعنى محكم. نعم طيب أما حكيم بمعنى حاكم فهي كثيرة في اللغة العربية ولا تحتاج إلى شواهد لأنها معروفة. وأما حكيم بمعنى محكم فإن فعيلا تأتي بمعنى مفعل كما في قول الشاعر أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هدوء. فالسميع هنا بمعنى المسمع. إذن فالحكيم بمعنى المحكم يعني الذي أحكم كل شيء أحكم كل شيء حكم به أي أتقنه ووضعه بحيث لا يكون فيه نقص ولا خلل. ولهذا قيل إن الحكمة هي وضع الشيء في مواضعه مع الإتقان والإجابة وضع الشيء في مواضعه مع الإتقان والإجابة. نحن قلنا الآن إن الله إن حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم، والحكم حكم الله عز وجل كوني وشرعي. فمن الشرع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. هذا إيش؟ هذا شرع. وكذلك قوله تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر ما يجب نحو المهاجرات قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. ومن الحكم الكوني قول أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني حكم شرعي ولا قدري؟ حكم قدري، لأن الحكم الشرعي هو غير ممنون شرعا، محكوم له بأن يبرح الأرض، لكنه يريد حكما كونيا يا محمد نوح. طيب، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، المراد به يشملهما، يشملهما جميعا، فهو أحكم الحاكمين كونا وأحكم الحاكمين شرعا. طيب، ثم نعود فنقول إن الحكمة تتعلق بكل من النوعين، أي من الحكم الكوني والشرع. فحكمة الله تعالى ملازمة لحكم الكوني والشرع. ثم نقول مرة ثانية الحكمة، إن الحكمة لها صورة ولها غاية، فالصورة معناه أن يكون هذا الشيء على هذا الوجه المعين، والغاية أن يكون الغاية منه غاية حميدة يحمد عليها الحاكم. وهذا ثابت لله عز وجل في الحكمين ولا لا؟ ثابت في الحكمين، فخلق الأشياء والحكم عليها وعلى أفعالها كله موافق للحكمة، ثم الغاية من هذا الخلق أيضا موافقة للحكمة. هذا هو تفسير الآية الكريمة وإعرابها وقراءاتها. أما فوائدها فيستفاد منها عدة أمور. من فوائد الآية الكريمة أن الزوجة تبقى زوجيتها حتى بعد الموت. انتبه. نعم، من أين تؤخذ؟ من قولها أزواجا. ألا يقول قائل إن المراد باعتبار ما كان؟ ها؟ خلاف الأصل. طيب، إذا قلت إن تبقى زوجة يرد علينا إشكال أنها لا تحل لأحد بعده، مقيدة لإيش؟ أو بنتها العدة. طيب، ويدل لذلك أن المرأة إذا مات زوجها جاز أن تغسله ولو كانت أحكام الزوجية يعني منقطعة، ما جاز لها أن تغسل زوجها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته. نعم، أولا أن الزوج يوصي لزوجته بوصية من الله، أنا قلت هكذا عشان تشمل القراءتين، يوصي بوصية من الله، قصدي علشان يشمل المعنيين، يوصي لزوجته بوصية من الله أن تبقى في بيته لمدة سنة كاملة، نعم، وينفق عليها من إيش؟ من تركته. هذا ما تفيده الآية. فهل هذا الحكم منسوخ؟ لأن لدينا الآن حكمين، الحكم الأول أنها تأخذ شيئا من ماله إلى مدة السنة، والحكم الثاني أنها تتربص بمقتضى وصيته لمدة سنة. اختلف العلماء في هذه الآية، فمنهم من قال إنها منسوخة في الأمرين، ومنهم من قال إنها منسوخة في وصية المال، ومنهم من قال إنها غير منسوخة فيهما. فهذه ثلاثة أقوال: منسوخة في الأمرين، غير منسوخة فيهما، منسوخة في المال دون غيره. طيب نشوف الذين قالوا إنها منسوخة فيهما، قالوا أما البقاء في البيت مدة سنة فقد نسخ بقوله تعالى فيما سبق: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وهذا مذهب جمهور المفسرين، وهذا قول جمهور المفسرين، وعليه يدل الحديث الذي في البخاري حين سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه: لماذا أبقيت هذه الآية وهي منسوخة، ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة؟ وكان الأولى أن تكون منسوخة قبل الآية الناسخة لمراعاة الترتيب. فأجاب عثمان رضي الله عنه بأنه لا يغير شيئا كان سبقا من قبل، يعني لأن الترتيب بين الآيات توقيف لا يمكن غيره، فالآية هذه باقية توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تتلى في القرآن وفي مكانه ولا يمكن أن يغير. وعلى هذا فتكون هذه الآية منسوخة بالآية السابقة بالنسبة لإيش؟ للعدة. وأما بالنسبة للمال فقالوا إنها منسوخة بآيات المواريث لقوله: ولهن الربع ولهن الثمن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، فلا وصية لوالد. انتبه. فعلى هذا تكون منسوخة بالنسبة للحكمين جميعا. وقال بعض أهل العلم: إنه لا نسخ، إنه لا نسخ في الموضعين. أما الأول العدة فإن هذه الآية لا تعني العدة، لأن العدة يجب أن تبقى المرأة في بيت زوجها، لكن الآية هذه تعني أن الإنسان مأمور بأن يوصي لزوجته أن تبقى في بيت لمدة سنة جبرا لخاطرها، وحتى لا يجتمع عليها مفارقة الزوج ومفارقة البيت لمدة سنة. نعم. وكانوا في الجاهلية تبقى المرأة بعد الوفاة سنة كاملة ما تتزوج ولا تخرج من بيتها، وليست في بيتها أيضا، وإنما تكون في حفش صغير، كوخ صغير في وسط البيت، وتبقى لا تتطهر ولا تأخذ فضلاتها، شعورها وأظافرها وأوساخها ونتن حيضها، كل ذلك يبقى لمدة سنة. وإذا انتهت السنة وخرجت جاءوا لها بشيء من الحيوان، طير، عصفور، أي شيء من الحيوان، وقالوا: تمحشي به، تمحشي به. يقول في الحديث: فقلما تمحشت في شيء إلا مات، بشيء إلا مات. وش السبب؟ من غاية الكريم. ثم تخرج وتأخذ بعرة طارت بعيد وتأخذها وترمي بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض، إشارة إلى أي شيء؟ إلى أن جميع هذه الأشياء التي جرت عليها هي أهون علي من رمي هذه البعرة. لكن هذا يجب أن أعلق عليها، وهذا ليس عاما في جميع الأحكام، اكتب عليها زيادة، وهذا ليس عاما في جميع الأحكام. الفائدة الأولى في آخرها، وهذا ليس عاما في جميع الأحكام. نعم، وتنقطع أيضا، وتنقطع الصلة بتمام العدة، طيب. أفادة ثانية ممكن؟ أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته، أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته، أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته. نعم، فعلا. نعم، ونحن قلنا يوصي بوصية من الله، قلت هذا لأجل أن تشمل المعنيين. ثم ذكرنا قلنا هل هذا ما تفيده الآية؟ فهل هذا الحكم منسوخ؟ الحكمين، الحكم الأول أنها تأخذ شيئا من ماله لمدة سنة، والحكم الثاني أنها تتربص لمقتضى وصيته لمدة سنة. هل هذا الحكم منسوخ في الحكمين؟ وصل البيت. طيب، نعم، ونعلق على بقيتها الذي الآن فهمنا أن من أهل العلم من يقول أن الآية ليست منسوخة في موضعين، لا بالنسبة للوصية بأن تبقى في البيت، ولا بالنسبة لإبقائها مدة الحول. أما بالنسبة لبقائها في البيت فقالوا إن هذا مما جرت العادة التسامح فيه، فإذا أوصى الزوج لزوجته أن تبقى في بيته فهذا أمر يسير، وليس وصية بمال يقتطع من ماله لها. وأما بقاؤها هي لمدة حول كامل فليس هذا على سبيل الوجوب حتى نقول إنه نسخ بآية العدة، لأن آية العدة تدل على أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها لمدة العدة، إن كانت حاملة حتى تضع، وإن كانت غير حامل فأربعة أشهر وعشر. أما هذه الآية فإن الله تعالى قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم، ولا يمكن أن ينسخ شيء مستحب بشيء واجب، لأنه لا تعارض. وقد علمنا مما سبق أن من شرط النسخ أن لا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ. وعندي أن القول بالنسخ في مسألة الوصية من المال وهو السكن والمتاع قول قول، وأما بالنسبة للعدة فلا نسخ إن كان الجمع، ومتى أمكن الجمع فإنه لا نسخ. يستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي لزوجته، يوصي لزوجته، مع أن الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته، كما قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فكانت رحمة الله عز وجل أعظم من رحمة الزوج لزوجته. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة يحل لها إذا أوصى زوجها بأن تبقى في البيت يحل لها أن تخرج ولا تنفذ وصيته، لقوله فإن خرجنا فلا جناح عليك، لأن هذا شيء يتعلق بها وليس لزوجها مصلحة فيه، وعليه أن يتفرع عنها فائدة أخرى. لو أوصى زوجته ألا تتزوج من بعده فهل يلزمها أن تنفذ الوصية؟ لا، لازم، لأنه إذا كان لا يلزمها أن تبقى في البيت لمدة الحول فلا أن لا يلزمها أن تبقى غير متزوجة من باب أولى. وهكذا أيضا يؤخذ منه قياسا كل من أوصى شخصا بأمر يتعلق به بنفسه بنفس الموصى له، فإن الحق له في تنفيذ الوصية وعدم تنفيذها. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المسؤولين عن النساء هم الرجال، من قوله فلا جناح عليكم، فخاطب الرجال مع أن السياق النساء. ويستفاد منه أن على الرجال الإثم فيما إذا خرجت المرأة عن المعروف شرعا، قولي فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، فدل ذلك على أنهن لو فعلن ما ليس بمعروف فعلينا الإثم. فيستفاد يتفرع على هذا فائدة أخرى، أن كل مسؤول عن شخص إذا تمكن من إقامته ومنعه من المنكر فإنه يعفو. طيب هل هذا يعارض قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ يعني مثلا أنا ولي على ولد وفعل أمرا منكرا وباستطاعتي أن أمنعه منه، فهل آثم؟ نعم آثم. أفلا يعارض هذا قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا، لأني ما دمت مسؤولا فإنني إذا فرطت في مسؤوليتي كنت وازرا ووزري على نفسي. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن المعروف في جميع أحوالها، والمعروف هو ما أقره الشرع والعرف جميعا. فلو خرجت في لباسها أو مشيتها أو صوتها عن المعروف شرعا فهي آثمة ولا يحل لها أن تخرج، وعلينا إذا خرجت أو حاولت الخروج علينا أن نردعها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفات سواء كان ذلك عن طريق اللزوم أو المطابقة أو التضمن. وقد مر علينا قاعدة مهمة في ذلك، وهي أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس، فليس كل صفة متضمنة لصفة. وذلك لأن أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء كلامه كلها أسماء مشتقة من معانيها، بخلاف أسماء الإنسان مثلا فإنها ليست مشتقة من معانيها. قد نسمي رجلا بعبد الله وهو عبد للشيطان من أكبر عباد الله، وقد نسمي هذا الرجل محمدا وهو مذمم ليس فيه خصلة حميدة. لكن أسماء الله ورسوله والقرآن كلها أسماء ذات تحمل معانيها، وحينئذ نقول كل اسم فهو متضمن لصفة، وقد تكون صفة واحدة أو صفتان أو أكثر كما مر علينا. ومن فوائد الآية إثبات العزة والحكمة على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق، لأن الله أطلق قال عزيز وقال حكيم، فيكون عزيزا في كل حال وحكيما كذلك في كل حال. ثم قال عز وجل متداس اليوم: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع، الجملة هنا مكون من مبتدأ وخبر، فالخبر مقدم للمطلقات والمبتدأ مؤخر، وهو قوله متاع بالمعروف. ومن ثم ساغ الابتداء به وهو نكر، لأنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا تأخر المبتدأ. وقوله حقا، حقا هذه مصدر